الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ثبت في حديث البراء رضي الله عنه أن العبد إذا وضع في قبره يأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: ربي الله، وديني الإسلام، ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم. فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة، وألبسوه من الجنة، وافتحوا له بابا إلى الجنة. قال: فيأتيه من روحها وطيبها، ويفسح له في قبره مد بصره. وأما غير المؤمن فيقول في الأسئلة الثلاثة: ها ها لا أدري. فينادي مناد من السماء أن كذب، فأفرشوه من النار، وألبسوه من النار، وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها، ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه. فمعرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام هو العلم النافع الذي ينفعك في قبرك. من عرف هذه الثلاثة كان حريا أن يثبت عند سؤال الملكين في قبره، وأن كل مقعد مسؤول، من رب، ما الدين، ومن رسول. وعند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا، ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك. وهذه مدارسة لمتن ثلاثة الأصول وأدلتها للإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذا المتن بيان وتفصيل لأسئلة القبر الثلاث. وقد امتازت هذه الرسالة بأمور، منها التأصيل والعناية بالدليل، فلا يكاد يذكر مسألة إلا ذكر بعدها دليلها. ومنها حسن العرض والترتيب، واستعمال طريقة السؤال والجواب، وهذا أدعى للفهم وحضور الذهن. ومنها الوضوح والبيان، وهذه سمة في عقيدة أهل السنة والجماعة، أنها عقيدة صافية واضحة مستمدة من نصوص الكتاب والسنة وما كان عليه سلف الأمة، وهي عقيدة مطابقة للفطرة بخلاف العقائد المتلقاة من أقوال المتكلمين وآرائهم التي فيها الغموض والتعقيد والخلط والخبط. وقد صدرت ثلاثة الأصول بثلاث رسائل نافعة قبل قوله: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، صدرت بثلاث رسائل نافعة. ولوضوح هذا المتن وسهولته ستكون هذه المدارسة وقوفا مع مقاصده، واستنارة بما فيه من أدلة الكتاب والسنة. نعم، تفضل الشيخ. السلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا وللسامعين وللمسلمين أجمعين. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى: العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية: العمل به. الثالثة: الدعوة إليه. الرابعة: الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفته. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب، العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. أحسنتم، بارك الله فيكم. ابتدأ رحمه الله كتابه ببسم الله الرحمن الرحيم، اقتداء بكتاب الله تعالى، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، فإنه كان يبدأ بها كتبه ورسائله. ثم قال: أعلم، أراد بهذا أن تتهيأ لما سيلقى عليك من العلم. اعلم رحمك الله، رحمك الله هذا تلطف من الشيخ بالمخاطب، دعا للمخاطب بأن يرحمه الله، وإذا رحمه الله حصل بهذه الرحمة مطلوبة والنجا مما يحذر. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وقد فسر هذا العلم الذي يجب علينا تعلمه بالأصول الثلاثة، فقال: وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. لكن ليس كل ذلك فرض عين عليك، بل الذي هو فرض عين عليك ما تحتاج إليه في أمر دينك مما لا تصح عبادتك إلا به ولا تسلم معاملتك إلا به. ومن ذلك الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها الإنسان في قبره. ورسالة ثلاثة الأصول شرح لهذه الجملة، شرح لقوله: معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فيلزم كل مكلف أن يعرف ربه وأن يعرف نبيه وأن يعرف دين الإسلام، وهذا كله ثابت بالأدلة الشرعية. وليس لازما أن يعرف كل أحد أفراد هذه الأدلة، بل إذا اعتقد وحدانية الله وبطلان ما يعبد من دون الله فهو المسلم، وإن لم يستحضر أدلة ذلك. ثم ما زاد على ما لا تصح عبادتك إلا به ولا تسلم معاملتك إلا به، ما زاد على ذلك فهو فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. فهذه المسألة الأولى وهي العلم، فعلينا أن نبذل وسعنا في هذا العلم النافع في معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فطلب العلم من أجل العبادات، وهو علامة إرادة الله بعبده الخير، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقد قال الزهري: ما عبد الله بشيء أفضل من العلم. والوارد في فضل العلم من الكتاب والسنة وآثار السلف كثير. ثم قال رحمه الله: الثانية العمل به، لأن العلم إنما يطلب للعمل. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها عن علمه ماذا عمل به. ومن الناس من يكون فقيها ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل كان هو والعامة سواء، وهذا هو الغالب على أكثر المشتغلين بالعلم، كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في طريق الهجرتين، أنهم عندهم القوة العلمية لكنهم ضعفاء في القوة العملية. فالواحد منهم فقيه ما لم يحضر العمل، فإذا حضر العمل شارك الجهال في تخلفهم عن العمل. فعلى طالب العلم أن يحذر من أن يكون منهم. وقد ذكر الخطيب البغدادي في كتاب اقتضاء العلم العمل كثيرا من الآثار عن السلف في الحث على العمل. الثالثة الدعوة إليه بتعليم الناس وإرشادهم، وهذه وظيفة الرسل وأتباعهم. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا واتبعني. وقد أمر الله تعالى بالدعوة فقال: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. والدعوة إلى الله أجرها عظيم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فمن حصل شيئا من العلم فينبغي أن يسعى في نشر هذا الخير الذي حصله، فليس شيء أفضل من الدعوة إلى الله ونشر العلم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقد قال سفيان الثوري: لا أعلم من العبادة شيئا أفضل من أن تعلم الناس العلم. وقيل لعبد الله بن مبارك: لو قيل لك لم يبق من عمرك إلا يوم، ما كنت صانعا؟ قال: كنت أعلم الناس. قال رحمه الله: الرابعة الصبر على الأذى فيه. فلا بد أن يوطن العبد نفسه على الصبر، فطلب العلم يحتاج إلى صبر، والعمل بالعلم يحتاج إلى صبر، والدعوة إلى الله تحتاج إلى صبر، ومن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه قد يلحقه شيء من الأذى. قال الله تعالى: وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. ومن قام مقام الرسل في الدعوة إلى الله فإنه قد يناله شيء مما نالهم. وقد قال الله تعالى لنبيه: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. فلا بد أن يوقن طالب العلم نفسه على الصبر، والفوز بالجنة لا يحظى به إلا الصابرون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. ثم بعد أن قرر شيخ المسائل الأربع أتبعها بالدليل الذي يجمعها، فقال: والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقسم الله تعالى بالعصر أي الدهر والزمن، أن جنس الإنسان في خسران، وأنه لا ينجو من الخسران إلا من اتصف بأربع صفات، وهي مذكورة في قوله تعالى: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إلا الذين آمنوا، هذا دليل العلم، لأن الإيمان أصلا وكمالا لا يكون بدون علم. وعملوا الصالحات، هذا العمل، وهذان الأمران العلم والعمل يكمل بهما العبد نفسه. ثم قال: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هذا دليل الدعوة والصبر، والتواصي بالدعوة وبالصبر يكمل بهما العبد غيره. فالأمران الأولان وهما العلم والعمل يكمل العبد بهما نفسه، والأمران الآخران وهما التواصي بالحق والتواصي بالصبر يكمل بهما العبد غيره. وبهذه الأربعة ينجو العبد من الخسر. ومن الفوائد أن المشهورة أن أول ما نزل من القرآن صدر العلق والمزمل والمدثر والقلم، على اختلاف في الترتيب، لكن هذه الأربع أول ما نزل. وإذا نظرت في مقاصد هذه الأربع، العلق والمزمل والمدثر والقلم، إذا نظرت في مقاصد هذه السور تجد أنها في هذه المسائل الأربع. العلق: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا العلم. المزمل: قم الليل، هذا العمل. المدثر: قم فأنذر، فأنذر، هذه الدعوة. والقلم: وإنك لعلى خلق عظيم، سماها شيخ الإسلام تيمية، سماها سورة الخلق بتقريرها الخلق، وقد ختمت بالخلق الجامع وهو الصبر: فاصبر لحكم ربك. وكل الأخلاق الحسنة مرجعها إلى الصبر، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. فالعلم في العلق، والعمل في المزمل، والدعوة في المدثر، والصبر في القلم. وهذه الأربع هي أول ما نزل من القرآن. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لكفتهم في التمسك بالدين وفي العمل بما فيها لينجو العبد من خسران. فالعاقل إذا سمع هذه السورة فإنه لا بد أن يسعى لتخليص نفسه من الخسر بأن يتحقق بهذه الأوصاف الأربعة التي ذكرت فيها. قال: وقال البخاري رحمه الله، أي في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل. باب تقرأ بالتنوين لأنه مقطوع عن الإضافة. العلم قبل القول والعمل، لقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم، تم هنا كلام البخاري. وزاد الشيخ للتوضيح: قبل القول والعمل. ووجد دلالة من الآية أنه أمره بالعلم قبل الاستغفار، والاستغفار قول وعمل. الاستغفار يعني يقول أستغفر الله، هذا قول، ويبذل ويفعل أسباب المغفرة، هذا عمل. وفقه البخاري كما يقولون في تراجمه، فقال البخاري: العلم قبل القول والعمل، أخذه من هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله، قدم العلم، واستغفر لذنبك، هذا فيه قول وعمل. إذا العلم مقدم على القول والعمل. وقد أخرج أبو نعيم في الحلية عن سفيان بن عيينة رحمه الله أنه سئل عن فضل العلم فقال: ألم تسمع قوله تعالى حين بدأ به فقال: فاعلم أنه لا إله إلا الله، ثم أمره بالعمل بعد ذلك فقال: واستغفر لذنبك؟ فاستدل بهذه الآية، فهذه الآية تدل على أمرين: الأمر الأول فضل العلم، لأن الله تعالى أمر به وبدأ به فاعلم. الثاني أن العلم مقدم على القول والعمل، لقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل الاستغفار الذي فيه قول وعمل. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.